أطعمكم الله من ثمار الجنة وسقاكم من الرفيق المختوم. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد فقد أمرتم بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلك من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك. اللهم فكر فينا القران. اللهم احنا بالقران. اللهم احنا على الاسلام والايمان والقران. وتوكلنا على الاسلام والايمان والقران. اللهم اجعلنا ممن ياخذ بيده القران الى رضوانك والجنه. ونعوذ بك ان يكون القران حكما علينا يوم الوقوف بين يديك. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ويعمل باوامره ويتوب على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من كتابك من التائبين ولك به من العاملين والى عبادك الذي بخطابه مستمعين وبما فيه من الفتن المعتدلين. اللهم انفعنا بما صرفت به من الايات وكفر عنا به السيئات وارفع لنا به الدرجات وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم واوجد لنا به الصبر والمزيد وألحقنا بكل بر سليم وارزقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو نارك واعطينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم غيره انك ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسابقنا وذميلنا اليك والى جنانك جنات النعيم. اللهم انبتنا به الحلم واسقنا به الظلم واجعل به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فاصبح من الخاسرين وبالاخره من النابلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم واجعلنا من المنتقين مبتغين جنه عدن بطول هديهم. اللهم تقبل منا قيامنا وقيامنا وسائر عملنا. اللهم لا تصرف هذا الجمع الا بذنب مغفور وعلم مستور وعمل مقبول وتجاره من تبور. اللهم لا ترد هذا الجمع قائلين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اذكر الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر الله يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.